بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. احنا مع الدرس 24 من دروس الموافقات، وهو ان شاء الله ما قبل الاخير كما اخبرتكم من قبل، يعني الثلاثاء المقبل يكون عندنا ختم المقاصد، ختم كتاب المقاصد من الموافقات، هو يجي هذا الليل بعد غدا اليوم يجينا بعد غد يكون اخر. إذن بعد هذه الأشهر الثلاثة تقريبا أو الأشهر الثلاثة بالضبط من اللقاءات المتكررة والمتجددة مع كتاب المقاصد من الموافقات، نشرف اليوم على ختامه. ومن الأمور التي قد تلحظ في أي كتاب أن بعض القضايا المتأخرة يكون فيها نوع من التكرار والإحالة على ما سبق، فكذلك بعض المسائل التي أمامنا اليوم، نحن وقفنا سابقا عند المسألة الخامسة ونستأنف من المسألة السادسة والسابعة إلى الثانية عشرة، والمسألة الثانية عشرة فرع عليها، وإن كان ليس هناك رابط قوي بين التفريع والمسألة، فرع عليها أو أتى بعدها بخاتمة تتعلق بطرق إثبات المقاصد، فهذا هو موضوعنا الأخير. أما المسائل التي نتناولها اليوم فهي أولا هناك المسألة السادسة والسابعة وموضوعهما واحد، ولو كان جعلهما مسألة واحدة لكان وجيها، بحيث المسألة السادسة هي عبارة عن تمهيد للمسألة السابعة، فالمسألة الحقيقية التي فيها قضايا جديدة وفيها إشكالات يؤصلها ينظر لها يقعد لها هي المسألة السابعة. فإذا المسألة السادسة قال فيها: كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار. إذا الإنسان الذي عليه تكاليف شرعية دينية أو دنيوية في حق نفسه من عبادات أو من قيامه بمصالح نفسه من كسب ورعاية صحية لنفسه وما إلى ذلك، هذا ليس على غيره أن يقوم بما، يعني بمعنى هذا أمر عيني لا يكلف مع الاختيار، ومع قوله مع الاختيار معناه أنه في حالة الاضطرار الإنسان الذي يكلف بأشياء قد يضطر إذا عجز عنها تسند إلى غيره، كالمجانين والزمنة والعجزة، هؤلاء تنتقل شؤونهم التي كانوا في الأصل هم مكلفين بها تنتقل إلى غيرهم. فإلى هنا هذا لا جديد فيه، وهو تمهيد للمسألة السابعة. إذا المسألة السابعة فيها فعلا قضايا مهمة جدا رتبها الإمام الشاطبي ترتيبه المعهود بإتقان، وتنبني مسائلها أو أحكامها وقواعدها واحدة على الأخرى. فأول ذلك أن من كلف بمصالح غيره وهو قادر أيضا على المصالح على القيام بمصالح نفسه بدون مشقة فليس على غيره القيام بمصالحه. من كلف بمصالح غيره، التمهيد كان من كلف بمصالح نفسه فيقوم بها إلا في حالة العجز يسند تكليف إلى غيره، لكن هذا كلف بمصالح غيره. الآن تكليف الشخص بمصالح غيره إذا كان قادرا على أن يجمع بينها وبين مصالح نفسه، بين مصالح نفسه وما كلف به من مصالح غيره بدون مشقة فليس على غيره القيام بمصالحه. هذا لا يقول أنا أقوم بمصالح غيري فتعالوا قوموا بمصالح، ما دام يستطيع الجمع بين الأمرين بدون مشقة، ودائما المشقة يقصد المشقة التي مثلها يقتضي الترخيص والعذر والتخفيف. فإذا سواء كان الإنسان يقوم بمصالح عامة أو مصالح خاصة لبعض الأفراد فليس مطلوبا وليس لازما أن يقوم غيره بمصالحه ما دام يجمع بين الأمرين بدون مشقة. وهذا عادة من يقوم ببعض المصالح تطوعا أو حسب مستطاعه، لا يقول أنا يعني أنشر العلم أو أنا أنشر الدعوة أو أنا يعني أعتني باليتامى تعالوا أعطوني خدموني، لا، مدام الأمر يقوم بمصالح غيره بما لا يمنعه من مصالح نفسه فهذا أيضا يستمر في القيام بمصالح نفسه ولا يطالب غيره ولا يلزم غيره بأن يقوم بمصالحه. هذه الثانية وهي أيضا خفيفة ثم يتوغل أكثر. ثانيا، من لم يقدر على الجمع، هنا تبدأ طبعا الإشكالات، كلف بمصالح غيره ولكنه غير قادر على الجمع بين مصالح نفسه ومصالح غيره، كلف بالأيتام أو بخدمة عامة أو بمنصب عام وبمهام وبتكاليف كفائية وبمصالح عامة، لا يستطيع مع القيام بها القيام بمصالح نفسه، إما لا يستطيع أو في ذلك مشقة معتبرة. فهذا إذا كان كذلك، إذا كان لا يستطيع القيام بمصالح نفسه وكان في ذلك مشقة عليه، سقطت عنه مصالح غيره إن كانت خالصة، إن كانت خاصة، لأن حقه مقدم. إذا كانت مصلحة الغير التي يقوم بها هي عبارة عن أفراد أو أقارب أو ما إلى ذلك، يعني فرضية لبعض الأفراد أو يخدم جيرانه أو ما إلى ذلك من الخدمات الخاصة الموجهة إلى فرد أو بضعة أفراد، هذا نقول له أو يقال له ما دمت عجزت فقم بمصالح نفسك أولا. فإذا الإنسان حقه مقدم عليه، اذهب إلى كسبك، اذهب إلى أولادك، اذهب إلى زوجتك، هذه أمور، هذه المقصود عادة بمصالح نفسه. فإذا إذا تعذر عليه الجمع وكانت مصالح الغير مصالح خاصة فحقه مقدم، فلا نلزمه بمصالح غيره ولا يلزمنا هو بأن نقدم له مقابلا أو خدمة أو أن نقوم بمصالحه، بل يقال له قم بمصالحك أولا، فإن عجزت على غيرها عن غيرها فاتركها. الحالة الثالثة، فإن كانت المصلحة عامة فعلى أصحاب المصلحة القيام بمصالحه. فإن كانت المصلحة عامة يعني وعجز عن الجمع، إن كانت المصلحة عامة وعجز عن الجمع بينها وبين مصالح نفسه، عفوا قبل هذا التفصيل، فإن كانت المصلحة عامة فعلى أصحاب المصلحة هذه المصلحة العامة القيام بمصالحه، ثم يفصل. إذن مبدئيا وإجمالا، إن كان هذا القائم بمصالح غيره يقوم بمصلحة عامة فعلى أصحاب تلك المصلحة وعلى المستفيدين من تلك المصلحة المجتمع أو مدينة أو قرية القيام بمصالحه. وهذا القسم هو مراده بالبحث والتفصيل، وفيه تفصيل أو التفاصيل الآتية. إذن هذا في الحقيقة هو ما يريد الوصول إليه من يقومون بمصالح عامة ومناصب عامة وخدمات عامة للناس وللمجتمع. قال هذا يتعين بصفة عامة، يتعين على المستفيدين من هذه المصلحة القيام بمصالحه بما في ذلك نفقاته وخدمات نفسه وخاصة من ناحية المالية. قال لأجل هذا رصيد المال العام. إذن الإسلام من البداية، من السلف، من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك مال عام وهناك بيت المال وهناك أموال عامة متعددة الأشكال، منها الأوقاف وبيت مال الزكاة وبيت المال بصفة عامة. فهذا رصيد لأجل القيام بمصالح من يحتاج إليهم لمصالح الناس ولمصالح الأمة. وذكر أن هذه الصيغة بدل أن تكون هناك صيغة أن يدفع أصحاب أو أن يدفع المستفيدون أنفسهم أجورا أو تعويضات أو خدمات للشخص الذي يقوم على خدمتهم العامة، قال هذه الكيفية وهي أن يكون هناك بيت المال وأن لا يأخذ من الناس مباشرة، وإن كان الفكرة مرت معنا، فهذا أولا يحفظ لهم كرامتهم ويعفيهم من أي امتنان من أي جهة، لأن الإنسان حين يعطيه الناس بأنفسهم نظير خدمته العامة فإنهم يكونون أصحاب منة عليه، وكذلك بالنسبة لمن يعطي أو بالنسبة إليه أيضا لا يكون هناك انقطاع، لأنه إذا كان يأخذ من الناس تارة يتيسر لهم وتارة لا، وتارة يدفعون وتارة لا يدفعون، فإذا يعفى هذا الشخص من انتقاص كرامته بالإعطاء المباشر من الناس، وأيضا نتجنب أي انقطاع في أداء مصالحه وحاجاته. وبالنسبة للناس أيضا نتلافى قضية دائما تحتاج إلى أن تقسم وتعين المبالغ والمقادير والكلف، فيكون الأمر عرضة للمحاباة أو الحيف أو ما إلى ذلك، فإذا تجنبا لهذه السلبيات كلها الذي يؤدي خدمة عامة يأخذ من مال عام، هذا من جهة. فإن كانت مصلحته أو المفسدة اللاحقة به دنيوية ولا يمكن أن يتولاها غيره، فالموضع في محل نظر واجتهاد وترجيح. إذا كان هذا القائم بالمصلحة العامة يتعرض، إذا كان بحاجة إلى أن يدفع عنه يدفع عنه، هذا بمعنى يقبل العوض، لكن هناك أضرار تلحقه لا تقبل العوض ولا تعوض ولا كما يقال لا تشترى بمال يصيبه ضرر في صحته في عرضه في أولاده في زواجه في حقوق زوجته، هذه أمور لا تعوض. زوجته ضائعة من حضوره ومعاشرته، هذا أمر لا يعوض، لا بد إذا وصل الأمر إلى هذا الحد. حفظ أبنائه إنجابه صحته، هذا المقصود مصالح دنيوية غير قابلة للتعويض. إذا كان الأمر هكذا ولا يمكن أن يتولها غيره من الناس فالموضع محل نظر واجتهاد. هذه الحالة قال الشاطبي من جهة هناك مرجح المصلحة العامة له وزنه، ومن جهة أخرى أيضا المصلحة الخاصة التي لا تعويض فيها غير قابلة للتعويض. فإذا المحل أو المسألة هي محل اجتهاد، يمكن أن ينظر من هذه الزاوية فترجح المصالح العامة ويقال له ضحي وتحمل وإلى آخره، أو العكس يقال هذه أضرار خاصة لا تعوض لا تنجبر، فإذا يعفى هذا الشخص منها. فإذا المسألة فيها مجال، فيها مجال للنظر والاجتهاد والترجيح، لكون هذه الحالات تحتمل التكليف، تحتمل التكليف والإلزام بالمصلحة العامة من جهة أنها مصلحة عامة، وتحتمل إعفاءه منها باعتبار أنها تسبب له أضرارا لا تنجبر ولا عوض فيها. فإذا قال هذه فيها خلاف، بمعنى تترك للاجتهاد في كل حالة أو للشخص نفسه. وإن كانت مفسدته حالة أخرى، إن كانت مفسدته من ذلك أخروية، فهنا مصلحة دنيوية كما قلنا الصحة والزوجة والعشرة والأولاد، إن كانت مفسدته من ذلك أخروية ودينية كأن تتعلق بعباداته وواجباته الدينية فذلك له ثلاث درجات. إذن هنا الضرر ديني يصيبه في دينه كأن تتأثر عباداته وواجباته الدينية وأذكاره وحتى إيمانه وأحواله الروحية والقلبية تتأثر وتسوء بسبب هذه المهام التي تسند إليه. هل يستقيم هذا يعني هذا التقسيم الديني والدنيوي كأنه تقسيم يعني علماني شوية. لا هو التقسيم لأن الدنيوي منه ما ينجبر خاصة المالي. مثلا رعاية الزوجة والأطفال هذا واجبة دينية كذلك. اللي يوالك الحال احنا هذا رأينا أنه كل ما هو ديني أو كل ما هو معلل وهذا فيه التعبد لكن أيضا فيه الجانب الدنيوي حقوق دنيوية مالية بدليل أنها تكتسب بالقضاء. فإذا هذه حقوق بمعنى حتى الإنسان إذا غفل عن الوازع الديني أو لم يكن عنده الوازع الديني كما قلنا هذه هو ملزم بها فهي حقوق دنيوية يشترك فيها المؤمن وغير المؤمن. فمن هنا هذا التمييز له اعتبار. طبعا هو ما فتئ وفي مسائل أمامنا اليوم يذكر بأن كل ما هو حق للعبد ففيه حق الله بمعنى فيه المعنى الديني لكن مع ذلك هذا التمييز ضروري وحقيقي. إذن إن كانت مفسدته دينية أخروية أي تصيبه في تدينه وآخرته وواجباته العينية الدينية كانت تتعلق بعباداته وما إلى ذلك فهذا له ثلاث درجات. إذن يعفى أو لا يعفى حسب الدرجات. يعني الإنسان تفوته صلاته لا يستطيع أن يصوم لا يستطيع أن يحج إلى آخره كما يقال هذا الجويني أفتى عضد الدولة بأن لا يحج. طبعا قد يكون هذا مؤقتا قال لأنك أنت تقوم عليك الدولة والظروف كذا والأحوال كذا فغيابك وذهابك إلى آخره لا يجوز العفاء منعه واعترض عليه. فإذا المسؤول عن مهام كبيرة وجسيمة وتمر أحيانا بظروف صعبة يعني فعلا يعني يصاب أحيانا في تكاليفه وواجباته الأساسية تصبح. فإذا قال أنا وصلت إلى كذا ولا أستطيع وإلى آخره هذا هو موضوعنا. إذن هذه الواجبات هذه التكاليف هذه الجوانب الدينية الشخصية الإنسان قد يقول أنا حتى في إيماني أنا حتى أنا بعد اتصل بواحد على كل حال لما ولي منصبا كبيرا يبحث قال لي ماذا أفعل مع الصلاة وقال لي قال حتى قال لي لا لا لا تقل لي تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا أعرفه هل قلت له أنا لا أعرف غير الذي تعرف قال لي لا أبحث لي فتركته. يعني هذا أظن في البداية كان مرتبك جدا يعني كأنما يريد أن أقول له تجمع الصلوات كلها في الصباح أو في المساء أو يوم الجمعة تصل فعلا. فإذن على كل حال هذا يحصل قضاة والولاة ومسؤولون أمنيون يعني فعلا إذا ما كانوا إذا لم يكونوا على درجة من الحزم والصرامة وضبط أمورهم يغلبون. حتى الإنسان يجد الناس في باب بيته صباحا مساء على مدار ساعة يجدهم في باب مكتبه على مدار ساعة يذهبوا إلى السوق فيحيطون به فيذهبوا إلى المسجد أحيانا أنا ما عندي أي منصب ولكن أحيانا يعني أتعثر في الذهاب إلى المسجد في بعض الحالات ليس هنا على كل حال لأنه إذا ذهبت لا بد أن يستوقفك عشرة أو أكثر هذا يريد كذا وهذا يريد كذا. فإذن حتى نقدر ما في المسؤوليات العامة من ضغط شديد ومن فتنة هذا هو ما وهذا بعض ما يعنيه الشاطبي. إذن الذي تصبح واجباته وحقوقه وتكاليفه الدينية العينية متضررة قال هذا على ثلاث درجات. الدرجة الأولى هي درجة الإخلال والفوات تفوته وتضيع وتتعطل هذه الواجبات سواء كانت العبادات أو غير العبادات قال هذا يعفى من الواجب العام. إذا عجز وأصبح يخل وتفوته عباداته وتكاليفه ويتركها ويفرط فيها ويغلب عليها، فهذا يعفى من الواجب العام. هناك درجة فيها نقص وفوات درجة من الرتبة العمل، بمعنى أنه كان على درجة معينة من الكمال والمحافظة والنوافل والإتقان فأصيب في هذا من هذا الجانب فقط ما زال، لكن فاتته درجة الكمال والإتقان والتوسع في أمره وعباداته، كمثلا كأن يترك النوافل، كأن يقل خشوعه ويكثر انشغال ذهنه، كأن يقل تقل محافظته على الصلوات في المسجد مثل ما كان من قبل، بمعنى نقص وخلال محدود. قال هنا لا تعارض، لأن التعارض بين واجبات عامة كبيرة وبين نقص هو في مجمله في مرتبة النوافل والمستحبات والكماليات، هنا لا يعتبر هذا تعارضا، فإذا لا هذه الحالة لا تعفيه. وهناك درجة أخرى هي درجة الخوف والتوقع، بمعنى لم يحصل شيء لكن بحسب تجربة الشخص في مقامه وفي منصبه وبإحساسه وتوقعه بدأ يتوقع أنه معرض لمخاطر، إذن هنا ليس درجة كمال، هي أمور كبيرة وجسيمة ولكن أيضا ليست واقعة وإنما هي متوقعة. من الأمثلة التي أعطاها قال العالم ينقطع عن الناس، لماذا؟ لأنه قال يخاف على نفسه الرياء وتعلق الناس وحب الرياسة وحب الجاه، بحيث أحس أن هذه الأمور بدأت تتسرب لنفسه وتلوح له، فقال أنا يعني أبرئ نفسي وأبعد نفسي عن هذه المواطن، فانقطع عن الناس، لا يريد لا رئاسة ولا من يقبل رأسه ولا يده ولا من يعظمه ولا من يمدحه، إن هذه الأمور كلها تترك في نفسه شيئا. أو قال الإمام الصالح الذي يخشى على نفسه من آفات مماثلة، لأنه كما يقال السلطة تفسد، فرأى أن هذه السلطة ستفسده وستعلمه الكبر والتجبر وقلة الأدب وما إلى ذلك والتعلق بالمنصب، وربما توقعه في استغلال منصبه وتحرج تدخله في مضايق وإلى آخره. أو المجاهد إذا حس أنه ربما له تعلق بالغنائم وبالمكاسب وبالسمعة وما إلى ذلك فترك الجهاد لأجل هذا، فهذه بعض الأمثلة. إذن هذا درجة التخوف والتوقع. نشوف بعض كلامه وبعض أمثلته. قال رحمه الله كالعالم يعتزل الناس خوفا من الرياء والعجب وحب الرياسة، وكذلك السلطان أو الولي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف، والمجاهد إذا قعد عن الجهاد خوفا من قصده طلب الدنيا أو المحمدة، وكان ذلك الترك مؤديا إلى الإخلال بهذه المصلحة. فالقول هنا بتقديم العموم أولى، لأنه لا سبيل لتعطيل مصالح الخلق البتة. قال في هذه الحالة رغم التوقعات قد تكون جدية وقد تلوح في الأفق، وهي توقعات بأشياء جسيمة، الرياء وحب الرياسة واستغلال المنصب إلى آخره، قال ومع ذلك فالقول هنا بتقديم العموم أولى، لأنه لا سبيل، أي لا سبيل شرعا ولا سبيل في الشرع يسمح بتعطيل مصالح الخلق البتة، فإن إقامة الدين والدنيا لا تحصل إلا بذلك، إلى أن قال فلا ينحل عن عنقه رباط الاحتياط. يعني لا نقول له هذه الأمور لا بأس عليك منها، لا، الاحتياط يبقى والمجاهدة تبقى، وإن كان لا يقدر على القيام بذلك إلا مع المعصية فليس بعذر، إذن حتى إذا قال هذا الاحتياط أنا لا أستطيع وغلب بالفعل ووقع شيء من هذه المحذورات، مع ذلك هذا لا يعفيه إذا كان تركه، إذا كان تركه كما تقدم إذا كان الترك مؤديا إلى الإخلال، أما إذا كان يترك ويأتي غيره بكل سلاسة وبكل بساطة هذا لا إشكال يروح، لكن إذا كان تركه يؤدي إلى فراغ وإلى ضعف وإلى تضرر للمصلحة العامة إذن لا يعفيه لا التوقع ولا الوقوع في المعصية، فليس بعذر له لأنه قد تعين عليه، فليس بعذر له لأنه قد تعين عليه، فلا يرفع عنه فلا يرفعه عنه مجرد متابعة الهوى، إذ ليس من المشقات. رأينا من قبل أن مشقة الهوى لا اعتبار لها في الشرع، إذن هذا الرجل أو هذا الإنسان عليه أن يقاوم الهوى، ما يقول الهوى غلبني فاعذروني، لا، غلبت الهوى على الشخص ليست بعذر ولا توجب الترخيص، وعلى كل واحد أن يقاوم هذه الأهواء. قال كما أنه إذا وجبت عليه الصلاة أو الجهاد عينا أو الزكاة فلا يرفع وجوبها عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك، وإن فرض أنه يقع به بل يؤمر بجهاد نفسه في الجميع. هذا حقيقة بيان مشرق وبيان عميق، فالذي يبتعد أو الذين يبتعدون عن المناصب العامة كما يقولون خوفا على دينهم وأمانتهم وطهارة ذيلهم وإلى آخره، هذا غلط وغير مقبول، لأنه لو مشينا مع هذا المنطق أولا تصبح مشقة الهوى معتبرة وهي غير معتبرة، على الإنسان أن يقاوم أهواءه، وثانيا لو ذهبنا مع هذا حتى فروض العينية ستصبح، ولذلك نجد أحيانا من يترك الذهاب إلى المسجد أصلا لأنه يقول رياء وكذا إلى آخره، أو لا ينفق أو لا يفعل لأنه يخشى، لا، تقاوم الرياء وتؤدي واجباتك. شيخ كيف نفهم الله النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر أن يتخذ منصبا عاما؟ لا، هذا قال له أنت ضعيف، مسألة معروف ضعيف. الشاطبي سيأتي ربما نقف عليها أو نذكرها من الآن، أنه إذا كان لأن هذا ضعفه أين؟ هذا الذي نتحدث عنه ضعفه فيما يتعلق بمصالحه، لكن الشاطبي قال إذا كان ضعفه ظهر في المنصب نفسه، أضر بالمنصب ومثلا أخذ من المال العام أو هذا يعفى، هذا يعزل هكذا، هذا فكيف يعين ابتداء؟ فهذا كان ضعفه. إذن هذه الدرجة الثالثة وهي التخوف والتوقع، بل ذهب الشاطبي إلى درجة أنه حتى إن وقع شيء من هذه المخاوف هذا لا يعفي الشخص إذا كانت المسؤولية قد تعينت عليه، أما إذا كان هو وغيره وأراد أن يستعفي فله ذلك، أما إذا كان يعني ليس هناك مثله أو ليس هناك أحد بالمرة، هذا الذي نتحدث عنه، بحيث إذا ترك المنصب وقع الضرر العام، وإذا ترك المسؤوليات وقع الضرر العام. مثلا المفتي إنسان عالم يتهرب من الفتوى لهذه الأسباب أو لغيرها، وهناك مفتون ما شاء الله يملؤون المدينة كالمدينة المنورة، نعم لا بأس، لكن لو فرضنا المفتي الوحيد أو المفتون القلائل وهو منهم ولا يكادون يسدون حاجة الناس، هذا الذي نتحدث عنه الآن. وهنا أعطى مثالا حقيقة لطيفا لا بأس أن نقرأه أو نقرأه، قال نقرأه لا بأس من الوقت. حكى عياض، قاضي عياض في المدارك، حكى عياض في المدارك أن عضد الدولة في الناخسر الديلمي هذا الديلم، دولة الديلم أو الديالمة، ملا خسرو أو فلا خسرو. ما زال هذا الاسم موجود إلى الآن عند الإيرانيين، الديلمي. بعث إلى أبي بكر بن مجاهد والقاضي أبي بن الطيب. أبو بكر بن مجاهد العالم القارئ المعروف، والقاضي بن الطيب هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني. وهذا الديلم شيعة أو روافد كما قال. أرسل إليهما ليحضرا مجلسه لمناظرة المعتزلة. فلما وصل كتابه إليهما قال الشيخ ابن مجاهد وبعض أصحابه، هذا كان ميال للزهد والتصوف، قال أو قالوا هؤلاء، أي الذي دعاهم، هؤلاء قوم كفرة فسقة، لأن الديلم كانوا روافض، لا يحل لنا أن نطأ بساطهم، وليس غرض الملك من هذا، أي من هذه الدعوة وهذه المناقشة وهذه المناظرة، إلا أن يقال إن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر كلهم، يعني العلماء من جميع الأصناف يحضرون مجلسه، هذا يعطيه شرعية كبيرة ودعاية كبيرة. ولو كان خالصا لله لنهضت، هذا كلام ابن مجاهد. قال القاضي ابن الطيب، أي الباقلاني الذي يلقب بإمام أهل السنة، قال القاضي ابن الطيب: فقلت لهم كذا قال المحاسبي وفلان وفلان ومن في عصرهم. المحاسبي الحارث المحاسبي أيضا كان ميالا للزهد والتصوف والابتعاد عن الحكام وفتنهم وإغراءاتهم. إذن قال ابن الطيب: فقلت لهم كذا قال المحاسبي وفلان ومن في عصرهم. قالوا: ماذا قالوا؟ قالوا: إن المأمون فاسق، لا نحضر مجلسه. حتى ساق أحمد بن حنبل إلى طرسوس وجرى عليه ما عرف، ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر. لو ناظروه، لأن إذن مازال القضية نفسها المعتزلة، لو ناظروه إلى ذهب، لو ذهب هؤلاء المحاسبي وغيره وناظروا وأفحموا أمام الناس وشاع أمرهم، ربما كان المأمون يكف عما فعل. ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر، وتبين له ما هم عليه بالحجة، ما هم عليه أي هؤلاء أحمد وغيره وابن والمحاسبي. وأنت أيضا أيها الشيخ، هذا البقلاني يقول لابن مجاهد، وأنت أيضا أيها الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجري على الفقهاء ما جرى على أحمد، ويقول بخلق القرآن ونفي الرؤية، وها أنا خارج إن لم تخرج. قال الشيخ: إذا شرح أو إذ شرح الله صدرك لهذا فخرج، إلى آخر الحكاية. قال الشاطبي: فمثل هذا إذا اتفق يلغى في جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد، فلا يكون لها، أي لتلك المفاسد فلا يكون لها اعتبار، وهذا نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد. فإذا هنا تحضرنا قاعدة الشهيرة على الألسنة في هذا الزمان وغيره: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فطبعا هذا هنا العكس، لكن هذا إذا كانت المصلحة كبيرة وعظيمة وكلية والمفاسد جزئية. فإذا حسب يقصد الشاطبي رحمه الله ويقصد ما قصده أبو بكر بن الطيب الباقلاني، أن ذهابنا إلى هؤلاء يعني فيه بعض المفاسد، ربما ننتقص أنفسنا، ربما يستفيدون في دعاية ما، وإلا فملكهم قائم وقوتهم قائمة، لكن مقابل وقف زحف المعتزلة على الدولة والمجتمع. يعني أنا لم أفهم، الدولة الذي كانت تذهب إليها كانوا روافض، أيه نعم، ولكن يعني المعتزلة أقرب من أهل السنة من الروافض. لا، على كل حال الفكر المعتزلي كان أولا هناك تحالف بين أو على الأقل تلاق وتحالف حقيقة بين الشيعة والمعتزلة، فالشيعة في النهاية اعتنقوا مذهب الاعتزال. ثم هؤلاء المعتزلة كما ذكرت بما أنهم أقرب فهؤلاء الحكام يروجون لهم، وهم أقدروا على التمكن وعلى التغلغل في صفوف المسلمين من أهل السنة من الشيعة. فعلى كل حال فما يقصده الباقلاني ليس هو وقف المعتزلة لفائدة الشيعة، بل هو وقف المعتزلة فقط، وربما في النهاية هذا يؤدي إلى إضعاف حتى الآخرين. فعقيدة المعتزلة هي تقريبا هي نفسها، ما عدا خصوصيات الشيعة في الإمام وكذا، أما في الصفات وفي الإيمان وفي القضاء والقدر وكذا في كثير من الأمور الشيعة اعتنقوا مذهب الاعتزال. نعم، هذا على كل حال هذا المثال. فمقصوده هنا أن كما قال الباقلاني العلماء أحيانا يبتعدون لبعض الشبهات والأوساخ التي تصيبهم وبعض الأضرار التي تصيبهم، بينما كان ممكن أن يتساهلوا في ذلك ويتحملوه إذا كانوا سيوجهون الحاكم ويوجهون الخليفة ويوجهون الدولة ويوقفون زحف أفكار أو سلوكات أو تصرفات معينة. هذا هو مقصوده، هو القاعدة أن هذا قال هذا إذا اتفق يلغي أو نعم يلغي في جانب المصلحة، يلغى في جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد فلا يكون لها اعتبار، وهو نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد، وقد مر بيانه أوائل الكتاب. إذن هذا نموذج حي من التاريخ. ننتقل إلى المسألة الثامنة، هذه المسألة السابعة. إذن المسألة الثامنة وكذلك المسألة التاسعة تقريبا ما فيه ما تقدم معنا في مسائل أخرى، خاصة في النوع الأخير من أنواع مقاصد الشارع. المسألة الثامنة قال فيها: التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال، وهذا أيضا رأيناه. ماذا، ما هو الأفضل للمكلف حين يدخل في التكليف؟ ماذا ينوي؟ ماذا يستحضر؟ هل يستحضر المصلحة التي في ذلك الحكم ويعني يضعها نصب عينيه ويعمل على تحقيقها، أو يقصد الامتثال لا أقل ولا أكثر؟ إذن قال أولها أن يقصد ما فهم من قصد الشارع، فهذا لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن لا يخليه عن قصد التعبد. الثاني أن يقصد ما عسى أن يقصده الشارع، ليس له قصد معين تحدد واستقر في ذهنه، ولكن يقول أنا أقصد ما قصده الشارع. والدرجة الثالثة قال أن يقصد مجرد امتثال الأمر، ليس في يعني هذا يكون حقيقة أقرب إلى الظاهرية، أن يقصد مجرد امتثال الأمر، لا في ذهنه مصلحة ولا يبحث عنها ولا يفكر فيها ولا مقصد ولا كذا، يقصد التعبد والامتثال والطاعة. فهم قصد المصلحة أو لم يفهم، حتى لو قصده لا يبالي فيه، وإذا لم يفهمه فمن باب أولى. قال الشاطبي: فهذا أكمل وأسلم. وهذا الذي في الحقيقة يمكن أن نقول أولا فيه يرد عليه ما يرد، وثانيا حتى الشاطبي قرر في مواضع أخرى تفضيله لأن يراعي المكلف المصلحة، ومن ذلك مسألة قادمة قريبا في موضوع الحيال أن الأحكام يجب أن تؤخذ بمقاصدها. وفي أول هذا النوع نفسه، في أوله يعني أقصد الشارع قصد المكلف في هذا القسم الثاني من المقاصد وهي مقاصد المكلف التكليف، قرر أن المكلف عليه أن يكون قصده في العمل موافقا لقصد الشارع في التشريع، وقد ثبت أن الشارع لا يقصد مجرد الامتثال وإنما يقصد مصالح. فإذا يمكن أن نجد من كلام الشاطبي بل موجود قطعا في مواضع عديدة ما يرد هذا التفضيل الذي اعتبره هو الأكمل والأسلم. طبعا هو اعتبره أكمل وأسلم لأنه يقطع دابر التعليلات الخاطئة، فإذا يمتثل الإنسان فيضمن لنفسه الإخلاص. نعم يعني تقريبا على كل هذا. هذه مسألة كما قلت هذه تناولها مرارا وسنجد بعضا منها قريبا. كذلك المسألة التاسعة أيضا لا جديد فيها سوى تنويع الاصطلاح. قبل رأينا تقسيمه للمقاصد إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. المقاصد الأصلية هي الضروريات والعينيات والأمور الأساسية من واجبات كفائية إلى آخره، والباقي حقوق يعني أو واجبات أو مقاصد تابعة. الآن يقول كل ما كان من حقوق الله فلا خيارة فيه للمكلف على حال، وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيارة. هذا هو الجديد، أن حقوق الله لا تقبل الإسقاط، أو نقلب العبارة فنقول ما لا يقبل الإسقاط فهو حق الله، وما يقبل الإسقاط فهو حق العبد. إذن هناك حقوق للعبد وللعباد وللناس حتى لو تعلقت بأشخاصهم وأبدانهم وعقولهم وأموالهم وأنكحتهم لا تقبل الإسقاط. ليس لأحد، ليس لامرأة أن تسقط المهر، وليس لوليها أن يسقط حقه في أن يكون وليا لها في الزواج، وليس لأحد أن يسقط حقه في الحياة، وليس لأحد أن يسقط حقه في السلامة البدنية وأن يتيح وأن يسمح لغيره بالعابة بجسمه. وما وهذا فضلا عن العبادات، هذه أمثلة أعطيت من المعاملات لا إسقاط فيها. يعني وهناك ما يقبل الإسقاط وخاصة منه الحقوق المالية تقريبا، هذه التي تقبل الإسقاط. هذه هي المسألة التاسعة. المسألة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة تتعلق بموضوع الحيل في الدين، فموضوعها في الحقيقة واحد. فأما المسألة العاشرة فليس فيها سوى تعريف الحيل أو التحيل أو التحايل، كلها بمعنى واحد. تعريفه هو أن يعمل الشخص ما من شأنه أن يغير الحكم الشرعي للتصرف، فالتصرف يكون حراما فيبحث له عن صيغة تجعله حلالا، وهو يقصد نفس التصرف الحرام. أو الشيء يكون واجبا فيفعل ما يبطل وجوبه، ما يبطل وجوبه كما قلنا الإنسان يسافر قبل رمضان، طيب أسقط الوجوب، أسقط وجوب الصوم ليصومه ربما في الوقت الذي يناسبه أو ما إلى ذلك. أو الإنسان يحتال ويفعل شيئا ليسقط الزكاة. هناك أساليب على كل حال يذكرها الفقهاء، لا ندري مدى مقدار ما كانت تحصل أو ما تحصل اليوم. اليوم هناك تهرب ضريبي على كل حال، لكن هناك ناس يتهربون من إسقاط الزكاة أو يعملون على تقليلها، تقليل مبالغها كضم الأموال وضم المواشي، إن كلما كثرت تصبح نسبة الزكاة فيها أقل. وكذلك يعني الإنسان يهدي ماله لزوجته ثم تهديه إياه بعد فترة فيستأنف حولا جديدا، وإذا اقترب الحول أيضا نفس العملية. فإذا هناك حيل لإسقاط الواجبات أو حيل لإسقاط التحريم، هذا تقريبا هو التحيل، فعل أفعال من شأنها أن تقلب الحكم في الظاهر. هذه هي المسألة العاشرة، فيها التعريف وفيها الأمثلة من قبيل ما ذكرت. فهذا التسبب في قلب الأحكام يسمى حيلة وتحيلا. قال وعلى الجملة في آخر هذه المسألة، وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن، لغو في الباطن لأنه لا يترتب عليه ما يقصده هذا المتحيل. كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع. هذه مسألة العاشرة، تعريف أمثلة. نعم. حكم مطلق على الحيل يعني لا يفرق بين. لا هو جاي التفصيل. نعم. إن ثلاث مسائل في الحيل. مسألة. في التعريف كأنه يطلق الحكم يعني بأنها كلها يعني له. أي. صحيح تسميتها لغوان، لكن فعلا ستأتي التفاصيل، ستأتي أنواع الحيال وما يصح بإطلاق وما لا يصح بإطلاق وما هو بيت القصيد هو المختلف فيه. ولذلك قال أيضا في هذا الاتجاه قبل أن يعود إلى التفصيل، المسألة الحادية عشرة قال فيها الحيال في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة. إذن مازال يؤكد، ولكن الإشارة هنا إلى أنه في الجملة معناه هناك تفصيل. أما الحكم الإجمالي بصفة عامة الحيل شيء ذميم وشيء ينم عن خفة الدين وإلى آخره، فإذن في الجملة هي غير مشروعة. والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، ولكن في خصوصيات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع. فإذن حالات كثيرة، يتحيل ناس لإخفاء نفاقهم، يتحيل ناس لإسقاط زكاتهم، يتحيل ناس لاستباحة زواج غير صحيح، يتحيل ناس لتحليل أموال ليست بحلال. هذه كلها أمثلة مذكورة في القرآن والسنة ومن الأحاديث. قال قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. فإذا يجمعون بين المتفرق لتقليل النسبة، ويفرقون بين المجتمع لإسقاط النصاب. فإذا الحديث يحتاج إلى، فقال فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله. إلى أن قال في آخر هذه المسألة الحادية عشرة في آخرها قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام ظاهرا غير جائز، فهي تقلب الأحكام ظاهرا، يقصد أن في الباطن الحكم هو هو والحرام حرام والواجب واجب. قال وعليه أي على هذا الحكم عامة الأمة من الصحابة والتابعين. ويصل إلى المسألة الثانية عشرة هي التي فيها الإشكالات التي يرمي إلى بيانها وإلى الجواب عنها. المسألة الثانية عشرة قال وهي التي قرر في بدايتها ما كنت أشير إليه قبل قليل ردا عليه عندما قال أن من يقصد الامتثال فقط هذا هو الأكمل والأسلم. قال في بداية المسألة الثانية عشرة لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك. هذا صريح، لما كانت الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك. فإذا هذا يعتبر مراعاة المصلحة ويراعى مدى الالتزام بها، لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين. فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع، لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها. فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع، على غير قصد المصلحة وتحقيقها ومطابقتها، فليس على وضع المشروعات. من الأمثلة الكثيرة التي أوردها على ذلك أن الحيل تفقد الأحكام مصلحتها ومقصودها وتفرغها من محتواها وتقلبها إلى ضدها، الزكاة. قال الزكاة مقاصدها أو أبرز مقاصدها وجماع مقاصدها أمران. أولا هي تنزع من شخص المزكي الشح، تطهره من الشح، من رذيلة الشح وعبادة المال وتقديسه والتمسك به يعني الشح به، هذا واحد. وثانيا تؤدي خدمة وحقا للمحتاجين. فإذا الذي يتحايل أو يتحيل لإسقاط الزكاة أو تقليلها هذا مضاد لهذين المقصدين معا ويحقق ضدهما. فإذا يعمق الشح في نفسه بتصرفه وتحيله بحيث يصبح يستعمل جميع الوسائل لهذا الشح وخدمته وتنميته وتعميقه في نفسه، وثانيا حق الفقراء يكون قد ضاع. فبناء عليه، بناء على هذا، بناء على ما تقدم من أن العبرة بالمصالح ومدى تحقيقها أو مناقضتها، العبرة في الحيل بالمصلحة والمقصد الشرعي هل تحقق أو تحقق ضده، بناء عليه صارت الحيل على ثلاثة أصناف. إذن هذا هو التفصيل الذي ذكرته وأشار إليه لما قال الحيل ممنوعة على الجملة. فهناك مصالح، فهناك حيل، عفوا، هناك حيل باطلة بالإجماع، وهناك حيل لا إشكال فيها بالإجماع، وهناك الحيل أو هناك الصنف المشتبه. ودائما المشتبهات هي محل الاستشكال دائما. فإذا في الفصل الذي أتبعه للمسألة الثانية عشرة، الفصل الأول، فصل قال: فإذا ثبت هذا فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية. إذن هنا بدأ التفصيل. إذن الحيل التي تحدث عنها في المسألتين العاشرة والحادية عشرة وتقدم ذمها والنهي عنها هي ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية. فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة. والحقيقة هذا تلخيص ما في هذا الفصل. إذن ما هدم أصلا شرعيا وأفرغ الحكم من محتواه ومن مصلحته وقلبه مضمونا ومقصدا لأنه من حيث الشكل شرعي، فهذا هو أو هذه هي الحيل المحرمة التي سبق الحديث عنها. وإذا كانت الحيلة لا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة. بل ربما وقال إذا كانت الحيلة لا تناقض، فكيف إذا كانت الحيلة تؤدي إلى خدمة مقصود الشرع؟ وهذا طبعا يؤيده مجموعة من الأمثلة والحالات المذكورة في الشرع كالاحتيال على الجناة والاحتيال على الجاحدين أمام القاضي يحتال عليهم ويتظاهر هو أو المدعي، الاحتيال لاستعادة حق مسلوب لن تستطيع أن تستعيده بالقانون أو بالقوة، أو فإذا تحتال لتستعيد حقك. هذه بالعكس ليس فقط لا تخالف بل يعني توافق مقاصد الشارع. إذن على هذا الأساس هناك حيل لا خلاف في بطلانها كحيل المنافقين والمرائين، وهناك حيل لا خلاف في جوازها كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها، هذا يحتال لينقذ نفسه، هذا جائز. فإن نسبة التحيل بها في إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمقتضاها كنسبة التحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك، إلا أن هذا مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف الأول أي عكسه الذي ينطق بكلمة الإسلام ليحرز دمه ونفسه، فإنه غير مأذون فيه لكونه مفسدة أخروية بإطلاق. والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق. إذن هذان الصنفان وليس هما محل بحثه. بقي الصنف الثالث. قال: وأما الثالث فهو محل الإشكال والغموض، وفيه اضطربت أنظار النظار من جهة أنه لم يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني، ولا تبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له، ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه، فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعا فيه شهادة من بمعنى هذا التنازع شهادة، يأتي شهادة ويصبح شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة فالتحيل جائز، أو مخالف فالتحيل ممنوع. إذن هذا التنازع هو شهادة من المتنازعين ممن يرى منعه بأنه مخالف للمصلحة، والآخر الذي يجيزه في بعض الحالات كأنها شهادة منه وتقدير أن هذا التحيل غير مخالف للمصلحة ولمقصود الشارع. ثم ذكر أن هذا النوع من الحيل التي ليست هي من الحيل ظاهرة المنع ولا ظاهرة القبول، قال به عدد من العلماء في حالات معينة، طبعا قال به عدد من العلماء مما يجب أن يحظى بنوع من الاحترام. على كل حال، رأي محترم ورأي معتبر ورأي مقدر، لأن هؤلاء العلماء لا يتصور فيهم أنهم فعلوا هذا استخفافا بالدين أو جهلا، إلى أن قال: لأن مصادمة الشارع صراحا علما أو ظنا لا تصدر من عوام المسلمين فضلا عن أئمة الهدى وعلماء الدين، يقصد الذين أخذوا ببعض الحيل في بعض الحالات. ثم أورد المثال من موضوعين لهذا المجال أو لهذا النوع المختلف فيه وفي تقديره هل هو مناقض لقصد الشارع وللمصلحة، فيلحق بالنوع الأول بالنوع الثاني أي الباطل، أم هو على وفقها فيلحق بالنوع الأول بالنوع الجائز. على كل حال، المثالان اللذان أوردهما أولهما نكاح المحلل، هذا موضوع طال فيه النقاش وتشعب بين المذاهب، ولكن مع ذلك رغم تشعب المذاهب فالحقيقة أن الجمهور على تحريمه وإبطاله، على تحريمه وإبطاله. بقي الحنفية تقريبا هم الذين يتعاملون معه بدرجة من التفهم وتحسين الظن، فقد منهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالجواز، وعلى كل حال أكثرهم أبو حنيفة وغيره. المعروف من المذهب الحنفي بصفة إجمالية أنهم يصححون هذا النكاح، حتى إنهم يستدلون بالحديث نفسه الذي يعتمده الآخر لإبطال هذا النكاح، وهو لعن الله المحلل والمحلل له، هم يرون أن هذا نفسه دليل على صحة هذا النكاح، وإلا لماذا يحلل؟ هو يحلل، إذن النكاح صح، صح النكاح، فحلت المرأة لزوجها الأول وسمي هذا محللا وسمي الأول محللا له، إذن هذا دليل على صحة النكاح رغم أنه ملعون. إذن بقي هنا تفسير قضية اللعن، فلذلك البعض اقتصروا بأن حملوها على الكراهة، ولكن اللعن صريح وشديد ومعروف اللعن لا يكون في الكراهة. أيضا قالوا إذا اشترط أو دفع له مالا أو ما إلى ذلك، وإلا فهم يستندون في التحليل وصحة وتصحيح التحليل على لفظ قال الشارع سماه محللا، بمعنى يحلل، يصبح الزواج الثاني حلالا، هذا معنى يحلل. هذا تأويلات، هذه تأويلات، وإلا هذا كله يمكن أن يكون مردودا بمعنى يحلل ما حرم الله، هذا معنى قد يكون كمن يعني يقصد التحليل يعني. إيش؟ أو يقصد أنه يقصد التحليل المحلل. يعني بزعمه. لا هو هذا مثل من نقول اليوم نحن المفتي الفلاني يحلل الربا، هو لم يجعله حلالا، لكن في تصرفه هو واعتقاده هو أنه حلال، فهذا يحلل كذا وهذا يحلل كذا من المحرمات، يستحلون كما في الحديث يستحلون. فهذا لفظ الإله مثلا، مع أنهم ليسوا بآلهة الله يسميهم آلهة. نعم. المهم أن لكل حال احنا بحثنا نتيجة التفاصيل، الحنفية على الجملة يصححون هذا النكاح، والجمهور الباقي يعتبرونها فاسدا وباطلا ولا ينبني عليه شيء إلى آخره، ويفرق بينهما ولا يحلل المرأة المطلقة الثلاث إلى آخره. طبعا الإمام الشاطبي اعتبر هذا من الحالات المشكلة، لأنه على كل حال علماء أجلاء كأبي حنيفة وغيره من فقهاء المذهب ذهبوا إلى تصحيح هذا النكاح على تفاصيل عديدة. حتى في مذهب الحنفي آراء كثيرة لأبي حنيفة ولأبي يوسف ولمحمد وللمتأخرين إلى آخره. لكن هل بلغ الإمام أبي حنيفة الحديث؟ بدون شك. لماذا يقولون محلل؟ لأنه في قضايا كثيرة شذ عن الجمهور وخارج حتى عن الأصول في قضية الخمر. قضية الخمر يعني الحديث واضح وهو خرج على كيف؟ لا لم يصل الحديث. على كل حال لا، هو من ناحية العامة لا أدري في هذه النقطة بالذات، لكن معروف أن أبا حنيفة وأصحابه المتقدمين كانوا أكثر احترازا في قبول الحديث فقط، وهذا معروف سببه التاريخي، هم في العراق، وقد قيل الحديث يخرج من المدينة أو من الحجاز شبرا فيصل إلينا ذراعا، يعني يزاد فيه ويضاف إليه إلى آخره. فكان أبو حنيفة بظروف معروفة بعد المسافة، والحديث لا ينتقل إلا بعد مدة، ويدخل فيه نقلة إلى آخره، فكان يحتاط أكثر، ولذلك قال حديث الآحاد الذي تعم به البلوى لا يأخذ به. فربما أحاديث بعينها لا ندري. على كل حال حديث لعن الله المحلل والمحلل لا موجود في السنن، لكن ليس في الصحيحين. والذي أعرفه من مذهب الحنفية أنهم يؤولونه، لا أعرف أنهم ردوه ولا نسبوا الجهل به لأبي حنيفة، الله أعلم. لأن أتباع أبي حنيفة أحيانا يحاولون أن يخرجوا أقوال الإمام على بعض أصولهم، مع أنه لم يصل الحديث ولم يأخذ به، كذلك حديث هو الحل ما هو الطهور ما هو الحل ما يتوه وغيره. فبعد ذلك يحاولون تخريج الأقوال في بعض التخريجات. على كل حال الشاطبي يريد هذا ضمن الأمثلة التي فيها حيل، لأن نكاح المحلل فيه احتيال باعتبار أن الزواج ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لأجل تحليل امرأة حرمت على زوجها بزواج ليس من غرضه إلا ذاك، فإذا فهو من الحيل بدون شك. لكن مع ذلك وجد من العلماء من يقول به، إذا دخل في هذا النوع الثالث الذي هو محل الإشكال والغموض. النوع الثاني أو المثال الثاني الذي أورده هو مسائل بيوع الآجال. مسائل بيوع الآجال هي البيوع اللي هي أيضا فيها نوع من الاصطناع أو الافتعال، وأهمها وأشهرها وأبرزها ما يسمى ببيع العينة، بيع غير حقيقي، بيع صوري، يكون الشخص وهو اللي سمي فيما بعد بالتورق أيضا، وأصبح اليوم يأخذ اسم التورق المنظم والتورق المصرفي إلى آخره. فإذا هذا معناه أو من أمثلته هذا، وهو أن الشخص يريد مبلغا من المال وإذا ذهب يقترضه بالربا فهذا حرام عليه وعلى من يقرضه، فيلجأ إلى صيغة في النهاية تجعله لا يقترض بربا وإنما يبيع ويشتري، أو بالأحرى يشتري ثم يبيع، فيذهب إلى شخصين فيقول تبيعني كذا بألفين مؤجلة، تبيعني كذا أي شيء، ناقة أو بقرة أو سيارة اليوم أو جهاز، تبيعني كذا بألفين وسأسدد لك الثمن بعد سنة. طيب طيب اتفق، يشتري منه ثم يبيع، وطبعا المقصود أن الصيغة كلها متفق عليها مسبقا، فيشتري منه إلى أجل ثم يبيعه بتسعمائة على أن يأخذ الثمن حالا. نتيجة هذه العملية أن هذا البائع، البائع الأول الذي أصبح هو المشتري في النهاية، دفع تسعمائة وسيتقاضى بعد عام ألفا، هذا التورق. إذا الذي جاء يشتري ثم يبيع غرضه الورق أي العملة والنقود، فاشترى ثم باع، باع بأجلين أو اشترى بأجلين وباع معجلا، باع اشترى شيئا مؤجلا، بيوع الأجل تدخل، وباع بيعا معجلا وحصل على تسعمائة وسيدفع ألفا. إذن هذا أيضا مختلف فيه، وخاصة مختلف فيه إذا كان سيبيع لشخص آخر، لأن أما إذا باع لنفس الشخص في عملية متواطئة عليها هذا أظن مجمع على تحريمه، لكن في صيغة أخرى أو صورة أخرى هي أن يشتري من واحدين ثم يبيع، يشتري منه بألفين ويذهب فيبيع لشخص آخر بتسعمائة، في النهاية لف وأخذ هذا المبلغ الذي هو بحاجة إليه وسيدفعه بزيادة في النهاية. هذا هو المختلف فيه، هذا هو التورق اللي معمول به حتى في البنوك، بمعنى ليس البنك هو الذي يبيع ويشتري، البنك يشتري يبيعك ثم يبيع لك لجهة أخرى، هذا هو المعمول به. يعني هنا يعني يعتبر تجارة لأن البضاعة يعني محصولة. لا هو صحيح، ولأجل هذا اختلف فيه من ناحية شبهة التجارة ما تجارة لكن ما هو، هم يتحدثون الآن عن القصد من البداية، ليس له غرض لا أن يشتري ولا أن يبيع، هو يريد المبلغ وسيدفعه بزيادة، هذه النتيجة. ولذلك ابن تيمية وابن القيم يقولون والله هذا الربا الأول مريح، يعني هذا ربا متعب، ربا متعب ومكلف، حتى قال ابن القيم يعني يتركون الربا على الأرض ثم يصعدون على السلم ليتعاملوا به على رأس السلم، لماذا هذا؟ ومع ذلك من الأئمة وخاصة الشافعي وطبعا الظاهرية يرون أن هذا بيع صحيح، فإذا صار هذا مقصود من الشاطبي أن هناك حيلا مختلفا فيها بالنظر إلى اعتبارات عديدة منها قضية المصلحة. فإذا بالنسبة لنكاح المحلل يقولون والله هذا المحلل قد أحسن صنعا، يعني هذا الذي طلقها، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار قديما كان الطلاق ثلاث بلفظ واحد، فسرعان ما يجد الإنسان نفسه في حالة ندم، هذا في القرون إلى العصر الحديث استمر هذا في الحقيقة. اليوم تغيرت الأمور، تغيرت الاجتهادات في قوانين الأحوال الشخصية، وأظن جميع الدول الآن شيء من الاضطراب في السعودية لأن الأمر غير مقنن، لكن بقية الدول كلها طلاق ثلاث إذا وقع ثلاث مرات مختلفات، أما طلاق ثلاث بكلمة واحدة فهو طلقة واحدة. فإذا صار الجمهور إلى قول ابن تيمية، وقبل ابن تيمية عادوا إلى الأصل الأول الذي كان الذي هو السنة، والذي عمل عليه في خلافة أبي بكر وجزء من خلافة عمر. فإذا النكاح التحليل في نظر هؤلاء أنه هناك ناس يتسرعون ويندمون ويخطئون ويريدون حلا لهذه المشكلة، فهذا المحلل يساعدهم وتعود المرأة إلى زوجها وتنصلح الأمور، ربما هناك أولاد هناك كذا، فإذا النظر المصلحي لهم فيه مثل هذا التحليل ومثل هذا الكلام، فكأنهم في النهاية لم يناقضوا مقصود الشارع في الإصلاح ولم الشمل وإعادة الأمور وإلى آخره. هذا النظر المقاصدي الذي يقصد الشاطبي، أنه إذا حضر أصبحت هذه الحيلة ليست مضادة بالضرورة. لا، هو لم يتبنى هذا القول، هذا فقط أنا هو كعادته وإنصافه وأدبه يظهر دائما الآراء كلها. بالنسبة لقضية العينة أيضا، يعني هذه مشكلة، يعني لأن الشارع لو أراد المصالحة إلى آخره لما حرم، أو لما حرم الزوجة بعد الطلقة الثالثة، لماذا حرمها أصلا بعد الطلقة الثالثة؟ لا، هو الآن هذا بغض النظر، احنا الآن مع الجمهور طبعا مع المذاهب الثلاثة والشاطبي نفسه، ولكن مع ذلك هذا الذي اضطر وأرغم على أن تتزوج امرأته زوجا آخر قبل أن تعود إليه ولو كان زواجا ليس القصد منه إلا التحليل، هذه عقوبة في حد ذاتها، بمعنى الزجر حاصل، ولا أحد يرضى هذا لنفسه ويحبه لنفسه. ثم كم من واحد تزوج للتحليل ثم رضي به وكذا إلى آخره، فإذن لكن العقوبة الأخرى أشد لو زوجته تزوجت فلان. أيوة، والحديث يشترط والفقهاء مجمعون على ذلك أنه يقع الدخول ويقع الوطأ، لحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فإذا حتى في هذه الحالة فيه نوع من الزجر حاصل بهذا التحريم وبهذا الحاجز الذي وضع. لكن في الحالة الأخرى الزجر شديد، بل في الحالة الأخرى نادرا ما يمكن أن تعود الزوجة إلى زوجها. فعلى كل حال الفرق أو الأثر لا لا لا يخلو على كل حال، ولكن مع ذلك الحديث صريح وأكثر من حديث، يعني التيس المستعار وما إلى ذا حديث عديدة في أن هذا الأمر لا يجوز، وإذا كان لا يجوز والنهي يقتضي الفساد كما هو قول الجمهور الآن وقول مالك بصفة خاصة، هذا نكاح باطل، لا، بمعنى لا ينتج عنه أي أثر، بمعنى الذي تزوج هذا الزواج هو في حرام، والذي تزوج بعده بعد أن طلق أيضا في حرام، هذا هو قول الجمهور، وأن هذه حيلة تزيد الطين بلة. لكن الشاطبي مبدأه ومنهجه أن هذا التحليل لنكاح المحلل وهذا التحليل لبعض البيوع المختلف فيها هل تلحق بالربا أو ليس بربا، هل ينظر إلى صورتها فنقول صحيح أو إلى مقصودها، وجود أو تعدد الآراء الفقهية من علماء معتبرين ومن أئمة مقدرين، هذا في حد ذاته يجعل أن الأمر ليس بهذه السهولة، هذا هو مقصوده. وهنا شيء أذكره مرارا عن الشاطبي، لكن في هذه المسألة خاصة مسألة الحيل عبر عنها بوضوح تام، وهو حرصه على إنصاف الرأي الذي لا يقول به هو، من ذلك أنه قال، إذا تريدون أدري المكان، في أواخر هذه في أواخر هذا الفصل الذي نحن فيه، الفصل الذي بعد المسألة الثانية، قال: وهذه جملة ما يمكن أن يقال في الاستدلال، ما يمكن أن يقال بمعنى أحسن ما يمكن أن يقال أنا أتيت به، وهذه جملة ما يمكن أن يقال في الاستدلال على جواز التحيل في المسألة، وأدلة الجهة الأخرى أي المانعة، وأدلة الجهة الأخرى مقررة واضحة شهيرة فطالعها في مواضعها. وإنما قصد هنا تقرير هذا التقرير الغريب، وإنما قصد هنا هذا التقرير الغريب لقلة الاطلاع عليه من كتب أهله، إذ كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب. إذن في بلد وفي منطقة لا تعرف شيئا عن المذهب الحنفي، هو أتى بمنطقهم وحججهم بأحسن ما تكون، والله أحسن مما أقرأه عند الحنفية، وينقله ويضعه في بيئة مالكية صرها، ثم يأتي إلى مسألة خالف فيها الشافعية، بيوع الآجال، فشرح منطقهم وأدلتهم ووجهة نظرهم بأحسن ما يمكن، وهو المالكي يعني بيئة وحقيقة إلى آخره. قال لماذا أتى بهذا؟ قال مع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد كالمذهب المالكي في حالتنا ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه من غير اطلاع على مأخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة، إن يصبح نوع من الكراهية، نوع من الاحتقار للأئمة، إذا ذكر أبو حنيفة ده خلاص لا يعرف الحديث ولا يفهم ويتجاوز السنة ويخالف في القطعيات وما إلى ذلك، أو هكذا في غيره، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين واطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه، وقد وجد هذا كثيرا، ولنكتفي بهذين المثالين، فهما من أشهر المسائل في باب الحيل، ويقاس على النظر فيهما النظر فيما سواهما. وبالله تعالى التوفيق. ماذا تضيفون؟ ماذا تثيرون؟ وهذا المعنى نفسه ذكره في موضع آخر في هذه المسائل، يعني في مسألة التحليل أيضا قال أدلة الطرف الآخر معروفة، يقصد فلا ألوي عليها ولا، فإذا اعتنى بإظهار حجة المخالف، وهنا بالتسمية، هنا بتسمية المذهبين الحنفي والشافعي بصفة خاصة، ولكن في مسائل كثيرة رأينا كيف يعرض دائما، فإن قيل فكذا، المهم أنه يعرض الرأي المخالف حتى تقول هذا مذهبه، بينما عادة للأسف عند العلماء والمتكلمين والفقهاء حتى إذا عرضوا الرأي المخالف بأسوأ ما يمكن وبأضعف ما يمكن، هذا إذن هذه حقيقة من المزايا العظيمة للشاطبي ومما يجب أن نتعلمه في حياتنا ومنهجنا. ويروى أن أمة الإمام مالك حين كانت ترسله إلى ربيعة الرأي كانت تقول تعلم من أدبه قبل علمه، وهذا نحن بحاجة إليه حقيقة الآن، الطلبة في الجامعات وفي المؤسسات يحرصون على المعلومات وعلى ما سيجيبون به في الامتحان، لا يعرف أن الذي أمامه هو مدرسة أخلاقية، قد يكون يعني، وهذا هو المفروض، وليس فقط مدرسة معارف. فإذا الشاطبي مدرسة أخلاقية ومدرسة منهجية، ونحن قد أشرفنا على الانتهاء، نذكر مثلا طريقته الاستقرائية، عرضه للوجهات النظر سواء كانت اثنين أو ثلاثة بكل نزاهة وتكافؤ وأدب، من منهجه كما رأينا أيضا أن المسألة ينظر إليها من كذا وكذا، فالذي يعني له مصالح شخصية مثل هذا آخر مثال ربما من هذا النوع لا تعوض، إذا قام بالمصلحة العامة لم يبادر إلى القول كذا أو كذا، قال هذا ينظر فيه من كذا وينظر فيه من كذا، والترجيح الفعلي يترك لكل حالة وللمجتهد، إذا لم يبادر إلى إهدار هذا الرأي. والآن في قضية الحيل كما نرى، فإذا هذا من منهجه العرض المتوازن للآراء من منهجه، وهذا منهج مقاصدي بصفة عامة، مراتب بعض الأمور، أنها على مراتب ثم تستبان هذه المراتب وبعد ذلك يشرع في الحكم عنها، مراتب الضرر، مراتب المفسدة، مراتب المصلحة. يعني فعلى كل حال مدرسة منهجية ومدرسة أخلاقية، هذا بدون شك. ربما المعلومات أكثرها له أصول وموجود وقيل به، لكن بهذه الشخصية الأخلاقية وبهذه المنهجية الرفيعة، هذا هو، بهذا يتميز الشاطبي وقليل أمثاله. قضية مقصود الشارع العلاقة، يعني مقصود المكلف ومقصود الشارع، أو في الفعل هل يعتبر مقصود الشارع؟ لا أدري هذه يعني النازلة، يعني هذا مكانه أو لا. قضية الزواج بنية الطلاق، يعني الزواج المؤقت، فكان بيننا يعني مؤخرا نقاش عن بعض الشباب وكذا، فالبعض قال هذا لا يجوز شرعا يعني بإطلاق، يعني قلت له يعني ليس بإطلاق، يعني أنا الذي أعرفه أن بعض الفقهاء يعني قد صححوا هذا الزواج. فقال لي نحن المالكية يعني اشترطونا على وجه التأبيد أن يكون هذا الزواج هيك، مهم كان كلام كثير على وجه التأبيد عند المالكية. هذا أي أحد الإخوة قال حتى تعريف المالكية للزواج يعني أدخلوا فيه الشرط أن يكون على وجه التأبيد، يعني ولا يكون مؤقتا. يعني الشاطبي نعم الجواب عند الشاطبي، لكن طبعا نحن نختصر ونقفز على بعض الأمور. قال وكذلك إذا اعتبرت في نكاح التحليل، إذا اعتبرت جهة المصلحة نكاح التحليل، وهو يعرض الآن وجهة النظر الحنفية أو من يقولون بجوازه ويعرضها كما قلنا بأحسن ما يمكن. قال إذا اعتبرت جهة المصلحة فمصلحة هذا النكاح ظاهرة، لأنه قد قصد فيه الإصلاح بين الزوجين، إذ كان تسببا في التآلف بينهما على وجه صحيح، ولأن النكاح لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد، لأن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة ولأجله شرع الطلاق، وهو كنكاح النصارى. لكن هناك فرق بين يعني هذا كلامه لكن يعبر عنه. لا انتظروا شوي، انتظر. قال وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حل اليمين من غير قصد إلى الرغبة في بقاء عصمة المنكوحة، وأجاز نكاح المسافر في بلدة لا قصد له فيها، لا قصد له إلا قضاء الوطر زمان الإقامة بها إلى غير ذلك. من هم الذين أجازوا؟ المالكية. مالك. قال خلي نزيد. وأيضا لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة أن توجد المصلحة في كل فرد من أفرادها عينا حسب ما تقدم، كما في نكاح حل اليمين ولقائل والقائل نكاح اليمين والقائل أي ونكاح القائل إن تزوجت فلانة فهي طالق على رأي مالك فيهما وفي نكاح المسافر وغير ذلك. هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا. وأما تقرير الدليل هذه اللي أشرت إليها على المنع فأظهروا فلا نطول بذكره. فإذا إمام مالك هذا معروف عنه أنه إنسان إذا سافر إلى بلد لإقامة طويلة لتجارة أو علم أو كذا يتزوج على أساس أنه حين يرجع يطلق. لكن المهم موجود هذا، ولذلك الآن حين تقرأ عنده في كتب الشيعة وهم يقولون مالك يقول بنكاح المتعة، نعم يذكرونه ضمن لأجل أقواله هذه التي لها نوع من الاقتران. لا المتعة هو الاتفاق أولا، الاتفاق عليه وتحديد المدة بشكل محدد. وهنا لا يتفقان على هذا من غير أن يخبر ربما في هذه. هذه خدعة أكثر من المتعة. لا لا لا، هذا لماذا هي خدعة؟ خدعة هي مبنية على هذه الفكرة التي تسربت إلينا، هو أن الزواج يجب أن يكون على وجه التأبيد، لأن احنا الحقيقة أن جميع الناس يتزوجون على أساس يمكن أن يطلق في أي وقت، النساء والرجال على حد ذاته. هذا الفرق بين أنك تنوي الطلاق وأنك تقول ربما سأطلق، لا أدري إذا. لا، حتى هذا في حقيقة ربما سيطلق، وإلا نوى الطلاق أصلا. نوى احتمال الطلاق، وإلا الجزم بالطلاق يعني لا. لكن هذا مخالف لمقاصد النكاح يعني. لا، على كلها إحنا فقط نرد على هذا. فكل ما ذكره الأخ شوقي حتى بعض الإخوة ذكروا، قال هذا أولا ربما يكون منافي لمقاصد الزواج، ثانيا هذا خاصة هذا يقع في دول أوروبا خاصة بالخصوص الخليجيين لما يسافرون، في فتوى في السعودية تجيز العثيمين اي عندهم الزواج بنية الطلاق، هذا يفتون به او يفتي من افتى به الطلبة السعوديين الذين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا يتركون أبناء فقال حتى بعض المشايخ يأتي شهر أو شهرين فيتزوج وبعدها يطلق، فقال هذا ترتب عنه أمر ليس جيدا، وهو أعطوا صورة للمسلمين سيئة، فقالوا كأنه نوع من التلاعب بالنساء، وهذا يعني مناقض للمبادئ المعروفة في الإسلام وكذا إلى آخره. تقريبا نفس على كل حال المسألة لا ينبغي أن يتعجل، لأنه أولا نحن نتحدث عن ناس يمكثون سنوات. خلاص ننهي هذا أظن. أي نعم. هو نوع من الخداع.